بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأت هيك قرآن سورة النحل آية 78 أهر الرجل كبا أبي ورّا أبو فاطن هندا أتاتسو درسين كي نكني شوراني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. آية دبرتكي ستربين هالا كافرتوني نعمة ربي كان وكتو إسانيتي في نعمة ربي كان غلطهم فتو ربو نعمة ربي ستي كفروا إساني دبتي جنان أستي عذاب إسام مدتو دافتاو عذاب إسانيتي رفو إسانيتي بؤو داف جراتو فولدورة عذاب إسانيتي بؤو داف جراتو أستي إرى دبت ربين ويتمال جلو. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا دبت ميا إرقما كيرنا. يوم نبعث من كل أمة شفتوتا الرأي ويتنتكاف نسمي دبت جران وياك يا مادا ويتتوتا هندر راهو كاف نشهيدا رقا رقا إسان الرد رقابه رقا كان مران نسيبتي رسلتوتا تتسير أميجران رسلتوتا أمتا إساني إرد رقابهن كوني أماني كراكي قبته كوني ديد إتكفر جراني كانت رقارة بهنججو إيمانا في كفريدان إيمانا في كفريدان رقا إسانة بهن إيمانا في كفريدان كنافو دوب ربين مي دبت أمتا كيتيف أك إسان لجهني بيتني وانسا صداتني أمري نسجي ماجر أمري ججبا أمتا هند توتا هند ربين ويترقا كاسي رقا سنقافت مال أماني جري كن ستي إسان إنتي مال أماني جري ويتربين قافت سن رقان سني إيمانا في كفر دامن تترقا بهن سن همي فمتا كيتيف وانا كانت رفو دافجيرا مال تو أرقمدو بويت سن ثم لا يؤذن للذين كفروا إيغا سني هيامن قدمو ورّا كفر سني هيامن قدمو جتون قاف رقان رفو إني كوني مؤمنة ورنتي أماني كوني ورنتي أمانو ديدي كافر جدي ويت نبي يجرى قائر رتي باهي ثم لا يؤذن للذين كفروا ور ربي كفر سني فهيمن قدمو أزري تكهمة داف ركو متت كهمة داف هيمن ساني في قدم اعتذار فيجا ولا يؤذن للذين كفروا أي لا يسمح للكفار بالاعتذار أما كانوا عليه من الكفر كفر الروان الرتي ترانسان وان الرتي تهانسان الرا أكا إسان ركوه متن هيمن ساني في قد أموجج ما ديه ببك سلا اتتوبة دبر تجرت ببك ترى اتديب أن دبر تجرت الرانتنا وان إسان اتروه فرطو مالي وان إسان قرن انجرت ولا هم يستعتبون إسان سن اللين هنتان دوب كافر طورن سن يستعتبون ككومة من جتا تكا كآلة من جتا أكنا جتا مالي عادتي نمن تكو يوسي آلة تكا هو يوسي كومة مالي في وان اتبالي ستي وي تجرى يتومي واي اتبالي ستي واي اتبالي ستي وان اتبالي ستي سنير سي كومة ما لأني كميسة لأني ستي مليسوف هاتي وان سنرى دي بتوف وان سنرى توبتي وان ابن راتي سيكومة سنرى دي بتي أكاتي حالك تلش توف دوب أرغو يانغو يا قياماتي قويا حالو في تلشانيمتي قويا حال دوران دنيا كي ست تلش تسان جزا إشار كتوم علي كناف جتشا ولا هم يستعتبون جتشو كنا معنى نساء أي لا يكلفون أن يرضوا ربهم ربي إساني جالت شي سؤال تندرك أمان جتشو جاء معنى نساني إن كومة أمان جتشون كون لكي وان ربي كيسان جالت شي سؤالك أمان تنا تدران دلي دان سن بدي دا أما تنا دلقا جراني وان نسان درك أنيف وهيتون جرتو جتشو لأن الآخرة ليست دار تكليف akhiran dara dirqama wan kana dalaga na manjara nimiti wala yumakkanuna min arruju' ila ad-dunya fayatubun amma sisanin anjefamu hayyam sisanin godamu gara dunya debi anille hala fidan sirresulen hayyam sisanin fingodamu waitakana mal tu isanin ratti argamere mal tu isanin ratti tahire wan kana kesatti uzrin len hayyam sisanin godame uzri himatun dandahan e garagan tibahi boda ammas wala hum yusta'tabuna isan sun ammas uzri himatin takanan akka ala tamanille guyyan guyya ala tamani ala tasanir ala tamasanir ra taubatani mitechu e la yukallafuna yurdu rabbum rabbi isani jala chisutti hindir kamani jechu manan isan aslin itaba wa alatu asli ithaba ammas jal wa jala chisu wa jala chisu yo jenne ithabni wanni rufu badi sanirra debite akati nama san jala chiftu wanni komita kargam tiyechu manan wala mustatabuna amman tan namni isan alate sanif de jahal isani tol chajechu khajela munjiru jechu azaba qebalu male wa idhar alladhina zalamu alazab warri lubbu ufi miidhan sun waita azaaba rabbii argan guyyaa qiyaamaadha waita sirritti achi bahanii azaaba wal arganii jedhan falaa yukhaffafu anhum isaanirraan dhocheeffamu isaanirraan laaffifamu azaabni sun walaa hum yunzaruun ija rahmataatiinillee hin laalaman maanaa nadaraa yoo taate takka ammoo walaa hum yunzaruuna ayyum halun aw yuakharun kaboda am faman lentan azaba sanirra yiron isani kenami irralle boda am faman ammas azab ne sunille isanirra lafi famujechu waita kana azaba guddatu isani gatawarulbu fi mide ka isanirra azab ne sunilla fi famne wala hum yunzarun isan sunille ka azaba sanirra boda am famne yiron isani kenami takka kagara isani lalamne jarahmatati injechu marattu rahman nisani ngoda mujachu mamanan nga fakana fisani tifasaramille ammas warra durana sitti gabbara turan kamuka gabbarina raga gabbarina namahu gabbarina sanirra dubbata wa idhar alladhina ashraku shurakaahum yo arganduba guyya qiyamada alladhina ashraku warra rabbiti wahila godesun shurakaahum warra rabbi wahila godansan yo argan ربنا كتي ولتي في دا والارجسيسة والرقبري ميفي والرقبري ميكانا والقرسيسة ويتأرغن إسانوان أشركوا ربتي واهلا قدان شركاءهم ورربتي واهلا قدان سيو أرغن قالوا نجدان ربنا هؤلاء شركاؤنا يا ربي كي نكونوا توتتني شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هؤلاء توتتن شركاؤنا واهلن تواهلقون جج واهلكين نجون شركاءكين الذين كنا ندعو من دونك كسي أجبت نتئسا وامن ورن تسيت واهلقون هريات افقون أكأتي ونما قوت وانو قد انجن أكأتي همتو نمر ديب همتو نمر ديب سنجن تسيت جرين ست واهلن تقون جرانين سي اجتي كايسان غبر ندعو من دونك ايجون اي نعبد من دونك ايجون سي اجتي كايسان غبر دو بربين وفي را دي بيسا جران كاجرا اكن سي نين جراني دوبي دا بي تان جراني فال قو اليهم القول دو بج تشي تدر بنو في راجر لله ورثلا امبي غاف درا نوفت للرب برتي نشف الرب برتي والرب تتياتو نوتي ما فيها قبل رب التنية نجرى رب التنية تانوف طولان جداني عبدي إرقاية تاني ركو مركيس إسان تنما فورا جداني شهادة إسان تنما قبسيسة سراطة إسان تنما دبرسة ميزان إسان تنما قجل جداني عبدي أمبر راق عبدو فألقوا إليهم القول جدش إساني تدربانيا ما الجدشون إنكم لكاذبون والله إسنين كنك جبتان جاني لا إله إلا الله والله إسنين كنك جبدا ayat biro kezati ma kuntum iyana ta'budun kanu gabbartan intane janin ma kanu iyana ya'budun jechutillenja kanu gabbaran intane janin wayta gari isanit kitaba debisan wayta gari akwa rabbi tachasani ayanni baka baka tawitir rahim maal jechure akkanaychun jarri kun duniyat isan gabbare isinin kun isin gabbarre jettan kana keessatti hin kijibdanii jedhanii wayta ofirraa itti deebisan maal jechu wayta jedhanu lamaani jecha kana maa jedhan jarri kun akkana yoo jarri kun warra osoon jaalatin gabbarame taate osoo gabbaraminsan jaalatin gabbarame yoo taate ofirraa waakkatan nuti hin jaalane tuquba isin hin qabnu isin hin beeynu jechuudha maana innakum lakaadibuuna jechuun nuti isinuu hin beeynu nuti jechuudha jedhan yoo ammoo homa gabbarame hunda taate innakum lakaadibuuna jechuun kun isin shurakaa'a rabbiiti isin nuun jettan kun dhara rabbiin shariika hin qabu jechuu amma dubbiin nu galte rabbiin shariika waliiti hin qabu rabbiin shariika qaba jettanii shariika rabbii nu godhuun keessan sun kijiba rabbiin shariika waliiti hin qabu jechaa jedhan maanaan isaa مرتو والواقتن جدا والواقتن هما قدو فين دندهني سبرتنو سبرو ربدنو ولو مكيت أججو ورّ جلتيه ورّ قبره جلتيه ورّ قبره ميسر إنما جلتين لين إبدا كيسة تهو كيسة تمرتنو تقوى جمع هما ولي قرن هنقبان ورّ قبره مقوباته ورّ قبره رهما ون الرابو انجرتو ججو وألقوا إلى الله يومئذ السلام وألقوا ور شركاء جلانين كندوبا رؤساني بقردات أنساني ور قبر مكون دربان جل إلى الله قرى ربي ديت يومئذ قياك يا مادا قيا ركونا كذي تتيرقم تسان السلام نقايا دربان جتون مرت إساني تو حركة كن ربي جتون ور قبر ملين ور قبر ملين ربي فركة كنانيت ati gabbarama dhugaati ati ka sharii kan qabne ibaadaa sima qofatu haqa godhata jedhanii harka kennan jechuu akkuma ayata biraa keessatti illee jedhu wa'anat ilwujuhu lilhayyi lqayyuum ay khasha'at wa dhallat dachabteef gadi godhatte harka kennite jechuudha fuulli marti isiidha eednuuf lilhayyi lqayyuum isa yoo mara jiraataadha isa jajjabticha komattuun hajamne ka waamarti itti hajamansaniif gadi cabxee gaggodhatte jechuudha kanaafu waalqaw ilallahi yawmaidin assalaam nagaha gara rabbiititti darban jechuun nuti harka kennine gabbaramaan haqaa sima jenne siif butamne silaa si dhageenne jechu wadalla anhum maa kaanuu yaftaruun dalla anhum jechuun isaanirraa fagaate jecha bakka bu'ee hudhaban jecha isaanirraa fagaate ma kaanuu yaftaruun wanni isaan duraan kijiban sun asnaamatu nuu tola shurakaa akkanaa qabna wusaxaa akkanaa waasixaa akkanaa qabna jedhanii ka isaan kijiban sun har'aan tana dhabame jechuu ka isaan nu shaffa'aa waan akkanaa nuu godha akkanatti isa kanaan milkoonna jechuu eegan sun hundi har'aan tana dhabame warri gabbaree fi warri gabbaramellee lilhayyi lqayyuumiif gadi godhatan jechuu isa duraan duniyatti wallaalansaniif harka kennanii gadi godhatan jechuu martinu walaw tara idil mujrimuuna naakisuu ru'uusi min darabbihim maal jedhan achitti rabbanaa absarnaa ijaanillee agarre wasamicnaa gurraanillee dhageenne jedhaniin walaakin guyyaan guyyaa dhagahiinsi fayyaduu miti guyyaa dhagahiinsi silaa isaan fayyadu ka rabbiileen isaan kadhatee deebii isaanii osoo ka taubatanii rabbiileen itti gammadu gaafsan hin deebin har'aan tana hoo har'aan tana homaan fayyadu jechuudha isaan akkas jechuun sun duba sanitti ansee maal jedha alladhiina kafaruu warri rabbitti kafaran wasadduu an sabiilillaa ammas nama biraallee ka karaa rabbii irraa cufanii karaa rabbii irraa isaan dhoowwan zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab azaaba gubbaa isaanitti idaane jedha rabbiin bimaa kaanuu yufsiduun waan isaan dachii keessatti badii dalaganiif azaaba gubbaan isaanitti idaane jedha ufii kafaran kufrii ufii san qofa irratti hin dhaabanne nama biraallee islaamummaa irraa dhoogganiif karaa itti cufan akka inni islaamummaan seenne kan azabun kan tumun kan yo inni amane jede biyabatun dunia isa samudan akkenne namanne godan be kamara kun zaman mara kesatu duba rabbin azab azab ranit idane yechun kuni mali jennan warri gari nakuma sharichi kenna kun jedu azam ni tokko ka ufi kafarani fi azam ni tokko kanama birajallisani fi ufi kafaran kufri isani ti azab ha qabada san tujira mata isan kafaru ti e ga sani nama birajallisani badi dalagani kharara nama doggo kananille kabirati ti idama azab azab ran ti daun kanuma jadan warri garin ammo ziyadan azaba karabbin dubbatu kuni azaba jahannam ka isan gubu kana kesatti sayyatun wa aqaribu talsa'uhum jawwedani fi aqariba qajibudan rabbin itigaddi si achi kesatti ibidasan kesatti tun isan cinin ti yechu isan idditi yechu kun idde kun cinine summi kana itigaddi sai cha kuni marti summi sila tokocha tuni gayaf walakin azaban azaba akhirati la yamutuna fiha ولا يحيى كيست اندوان كيست جرول لنجراتن عذاب سنقبان كنتيد انجچو لنجرا اكنچو كن احاديث نغري لنتجرا جچو نيما جرا اته سيحان اسا غن مرامتي مرت ربين عذاب عذاب قبان التيد انچو وهم اذان اساني دچا دچاتا عذاب اخرت ما سيتو دچاتا تكتين جچو ميتي عذاب بدي اد ادوان قبلي بدي مرافو غفتمني كون مرتي سان قبتو تا اجچا غياسن ويوم نبعث في كل امه شهيدا ميت بدل ما لي ارغماكن امتك كان عفيف غيا كافنو توت هندك ست شهيد الرجاء عليهم اسان الرد رسولا شهيد يشهد عليهم ارجاء اسان الرد رغاب حججا انبيجا نبيجا اسان الرد رغابو من أنفسهم لب مساني الراكته نبي ربنا ويتأرغو نممر را إرغا جنس مساني غسو مساني را إتأرغل قويا رغا كمساني الراته جوف أمتا إراهو كافني رغان سن إرابت رغو سمي أمتا كيتي فيمي وجئنا بك على وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ويتسيسن سيكنان اللي رفنسان اللي ميهمي حال أترغاتات على هؤلاء أمتك كان الرتحال أترقات عدتين سلي كفين نسان ميهي ميبنيتم ويتأنبيوني سدرة دبران الليل كما أمت سنر راتهن قسمسان كيسا كبهن كافان إساني بيكن كإسان كيسا جراتن ويتإسان رقاء الرتبهن الليل هميف أمتك كان هايتين قرفة ماني رقان قياساني نمني كوني كافرة نمني كوني مؤمنة كن كرا ربي قبتي كن كرا ربي انقبل نيجتم كن ربي تأماني كن ربي تكفري يجتم رقان قابت النمات بها نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم أمت ثاني رت رقاني بها أكا دليل برا كي ستر فيجي رت أمان محمد أمت محمد في أمت برا رت اللي رقا بها أمان محمد وفي الرت في أمت وفي الرت أنتم شهداء الله في الأرض بسن اللي رقا ربي تدشي كي ستر ولي رت اللي رقا بها أمت أمدور دبر رت اللي رغابهن كما آيات في حديث كيسر تليل في جرم توتا نوف أردت رغابهن ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يا إرقما كينا أما اللي نتسر رتبوه نجلان الكتاب قرآن كان سر رتبوه تبيانا حالا قرباساتهن ججا حالا وهند إفباساتهن تبيانا لكل شيء إفباساته وهندك إفباس كما كيست نهجين وان اتتهجمت وان هدس لا جرود آفت اتتهجمت كجرجر سيباس جرجا وهدى نما اللي قجل لكته كتين قجل تقرى ربي تبتي ورحمة الرحمة اللي كته وبشرى للمسلمين والرئيس جلب تميفا مزقمتشو كته مالف للمسلمين جلس لأن مرماه غمتشو دا ورى غمتشو أرغتوتو إسلام مامل انتان غمتشو أرغتون يو إسلام ويتماني غمتشو ننجلت مالف يو ربي تكفرتي أذا بريفو دبتا ميسان تسي إبغتا كان أفجيج قرآن نكون إيه نوف غمتشو تهري والرئيسات أماني جيسا جلبو تميف غمتشو تهر كان اللي مالين غمتشيسا عذابين عليمين غمتشيسا كاوكا ساتي إيه كسودات جيسيني ديدان يوغم مچوتا تيتين غم مدى جدي عذاب جهنم إنسان غم مچيسا كان عزيز جا رب قرآن كانوا يتبوسي تبيان لكل شيء قد يبوسي أكين واهن داهو الحمد لله سيادكم الله سبحانه أكا واهن داهو إني كرقرباتا تهوت ربين بوسي جا حلال حرام هندا دام باسا ثواب وان تو كيو دلغان وان ارغتني بي بل ليس تو كيو دلغان وان تينغا غافه من هندا افبات يجو قران نسم ان الله يأمر بالعدل والاحسان ربنا مس ني اجاجا غبرو تو عيسى كان ني اجاجا بالعدل حقت اجاجا عدلين مرتو وان اساملو ارغتو مساوان مرتو والقطاودا دين الاسلام دين عدل يتمو دين مساوات يوجد ان جوابني ها دين العدل دين مساواتي مساواة واني مرتو والقطاو واني مرتو والقطاو ننجر ربي والدبر حتى انبيوتا فضلنا بعضهم على بعض انجرا غري نساني غري جالا مساواة ننجر مساواة جتون ما أنا دوغورا هرى أمني ربيت أمن نكاي مساوان دي رابدو برتي والكتاس ويوجدني دي رابدو برتي والكتامك يو إبادة دلغت يو خيري دلغت أرغتو كيستي عدلي إسي اللوان إسي ملتو أرغتي إن اللوان دير تلوان إساملو أرغتا إسي اللوان إسي ملو دلغت إن اللوان إساملو دلغت ربي مرافو وان إني ملون دأك إن دلغو الركاهيك وان اساملو سويت اني دلغي وان اساملو ربين جزاء سخديم وان اساملو جزاء ربين سخديم ويتكانا دين الاسلام هو دين العدل دين نما مرا وان اساملو اسافكن نجدو هاي تكيتو كل رمي دم يو ربين دوبرتين هركتوك ارغتت ايرتي هركلم ارغتت جنن مساواة دموكون عدلي دا عدلي مساواة سو جنن هو اسي لين إذا إلّا والمجد أرجع توجيه أصلاً مساواة جنّة ما ليف عدلي نكست هري أكست إسم الله هركة كأرجع تيسين إيرت هركة لما أرجع توسن تسم الله ما ليه جنّة إسم باتي وهين قبض شريان إسديرات مهريك النبي جتين إسم مهريك النجن إسم نفاق جتين إسم نمو نفاق إسم نفاق جنّة كناف جتة ونسي ناتو وان اسين دويدو وان اسين كي سقلتو من اسين كي سقلتو يو تبامت اك اسين اتيالم تكوني مرت اينو الرجلة اسا الرجلة ربين كاناف جيتش وهن دبب كملتو كان ربين كينا وفيفس عادلة انباف اللي عدلي قد وان اسام ملو مراهو ارجتشي سجدو كاناف جيتش مساوات جيتشو دافي عدلي جيتشون غراغر ما كسان كمان بيكو برباتشي سايجا أسيت دوما إحسان اللي ولين دبتها مي عدلي فأنا مال تكتفر أمي وجنة ربين عدلي بتعججه وجنة واجباتها وان ترك أمان دلغن لا لكني إحسان يوجنة وان سناته وان دلغن لا لا طولين الطول أولين غاري وان ببريد ويو دلائد أجري أرغت سجد وإيتاء ذي القربة أما اللي نما ستيوتت طول أولي إساني فوا كني تولي تولي تورا دبتا ما لأدري كيسا سينو إحسانا كيسا سينو جنان إيدو غالا كيسا سينا هاته أمو إتياد دهوك أبتججو ذي القربان كوني أكا أمبات ساني ولنك إتسيني كيسا تيوان فويا منينك أباني وان ستي أسانا نينك أباني حكا أسان إنساقنا سراك أباني كناف دبتا موك أباني واني ربين كيسا مقاري بسو أمومة كيسا سينا نو وينهى عن الفحشاء والمنكر ربنا ما سنروا عن الفحشاء وانفقدتهم در عن الروا فحشاء جتون ما سيا ففقدت فشرت اللي فقدت تنببرت اللي فقدت وانا كزين هذا وانا كهنا تحدين كي تتلو معنى فحشاء مو بل لا سنر والمنكر جتون منكرة أعم من الفحشاء تقو في قدو في معسيا هندو مقبطة منكر والبغي بغيين نمرت دانقا دبرو ميت أنا ما كيستي نمرت وجايتي نمرت دان قدبرولا بقينس يعني الرخاص يجو جانب توكو قفلالا نمميدو قفلالا بقيو جن نمرت دان قدرتي إذتي قلتاتي مرقيسة دبسيفتي مرقيسة سامتي يوجدتي مال جرم كوني بقي جرم دوبا منكرة كيسا جانب توكو دبتاي جاكوني اللين جانب نمميدو قف جانب نمرت قلتهو قفا دبتاكون يو فهشاء كريفو جنسان معنا وان حدين كي ستلو فيهم فسره وانا كزنا وانا كسرقاتهم فسره سنين لين جانب توكو دبته يجو غارة توكو دبته منكرة را ويتخانا منكرة فهشاء حدين كي ستلو فيهم لين قابتا بغي جانب توكو دبته كميتا نما نمرت والتاو خانا لين دبتا اكو مسان وان كان كيسا نجير ماسياتي تكافيكو قدتا هندا والتك أباتا منكرتو الرامي لا وان جل نيفكنا يعيدكم ربي نك كان تيسن أجاجو كنان أكنت تيسن أجاجو كنان إيشين غورس لعلكم تذكرون أك إيشينين كون غورفم تاني جل أك إيشين كون غورفم تاني بيتاني وان دلقة إيشينين جل أن دلقيدني وان الرغورة إيشينين جل أن الرغور تاني جيجو آيان نتوني آيان القرآن كيس ستي وهن دولت كبرت آية تنجان صحابا هم من آية تنجلان هفن جرو جنوان حياة نماتي آية مسطرة لما تنكيز ويتمال جلن عدلي في إحسان ربين التعجاج عدلي في إحسان واجبات تهينا مستحبات تهينا وانسلا خيري تأتدلقوا برباد جسهم دا اسم كيس إرتيا كل خيري بأنواعها تتكو تهيتي قدو تهيتي وان خرا دنيا تنكنت تهيتي تك آمان دلائد تهيتي كل خيري تربين اتأجج إن الله يأمر بالعدل والإحسان جيش مكانا كيسا دوما جاء كنت فتن كجلانا أي عبادة والنزل إراد ومن وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي هذا ما كيسا دوما جاء إذن منكر في عدل إحسان ومقابلة وليتاته كما أنت كتبين نفن جاء وان ربي إراد وقت كتبين نفن جاء نسمى كيسا جير منكر كما كيسا مال غافتري كيجبن هو منكر دنيا ما فرتونو منكر هاتونو منكر كل شيء اسمه كيف تسير القران قرؤونه مال انسان اذن ايانتون اشمل ايه قران كيف تسير توا هند وان دلغون كل خير تدوبت ديفين تكل شر اللي فدوبت ديفين ولتكبجه تدوبت ايه كان يعني وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ غُوتَكَ أَهْدِي رَبِّي كَنَا يُؤَهْدِي غُوتًا أَهْدِي رَبِّي غُوتًا أَهْدِي رَبِّي كَغُوتًا أَهْدِي سَمْ غُوتًا إِنْ دِيكِنَا جَجَّا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا كَكُوكَ كَتَّنِي جَتَّنِي لَنْ دِيكِنَا إِيْغَ غَجَّبَيْتْ سُئِسِيْتِي إِيْغَ كَكُوْدَانْ غَجَّبَيْتِتَنِي كَكَتَّنِي ذِكْرِي مُعَظَّمَ دُبَّتَنِي يَمِينِي أَتِوَانْ تُقُوَانْ جَتَتَكُرَّتِي وان قلبي تيكيسة تئر قدراتك دبتتن انك جبسو ايكا ككتنيكا كون جبستنين ديقنا جدا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا حال ربي فنقوتني جبتنين افرتي كفيلا اي رقيبا تيسا ايكا افرتي قوتني ربي نوني بيكا وانتون اكتتنا احديثنا ستن ديقو والله بالله ستن ديقو اتنين موجيو احديثين تن احديثن ديقنا هذه جدوتة سنف تربي اللين ديقنا فجدوتة سنف جدونا ما اللين ديقنا أك أفرادا نما تقو تقو تت اللين ديقنا أك بصات التويت أهدي والإسان تن اللين ديقنا أهدين زمان القرآن نكون يبقوا حلفي وانجن أن تجير حلفي جيشون غستك غستك تقلتي غستك كون غستك جلت تقلتي أكاسي تيفم يوسن انتهين ورابسي سينياتا زمان زمان خمنام بولاني موتمان الدانة مدوغت وهين جرد كاناف جيتشا غستي تاكا غستاك كان حليفة تاتيب دينكي ييغا كيتي ديغا فيهن بربادة هنالين ييغا كيني بربادة دنيان تي دنيا تيتي دنيا تي هنالين سي بربادة ناجة بيستا دنيا تي هنالين سي بيستا اكام بنسامن جراني اقناتي اهدي خنررتي وليغوران واني ربين كانا قجبه ساجروف واتو جيرجان يروت أن كيسة يكم عياني كنافي تروف تولدتك أبطي نوهمتو ما لوني جرو يرو سنكيستي غوس تكاكاتي يو غوس تكاتي حليفة تاتي في تقلتي في الأول أهدي وليسينتي نما نتوكي نتن إيسين أجانيني نولي نما إيسين توكي إيسين التنديف نو ولين دونا ولين جران نجراني أهدي وليسين أمبودا يو غوس تبرا ججبني وهي أرغن تدنيا عن ججبا توران عن ججبا يو أرغمتي جيتي تنجل أباني سنجل سينا نجرا أهدي تنتي بيغني kanaaf jecha rabbiin waan ahadii seentanii gajjabeessitan san hin diigina waan rabbiin jedhuuf kanaaf haala rabbii kan ofirratti raqiiba gootanii jirtaniin hin diigina inna allaha ya'lamu maa tafcaluun rabbiin beekaadha beekumsi isaa kaawaa hundatti marse waan isin dalaydan kana hundaani beeka rusultoonni ergaan isaa isin bira jirti hundi isaanii ni barreessanii kiraaman kaatibiin isqaala baadahu يعلمون ما تفعلون جر كرام أمتك بجاتي أمت واتك نمت إدومك وانا تجت ملك ست إدانيمت أمتك بجاتي جر هم برئيسا وانا تجت هم برئيسا ربين بيكم سساني كن يعلمون ما تفعلون وانا سندل إدانيم هم بيكا وانا تكتب إنسان جلان لكتو دلقا إسانيتي ربين الرخاه وان ربين دلقا جد إنسان دلقاني أكانت إسنتي إساني ربين بيكم سيساك وهند تمرسي هنديقنا أهدي ربي إذا جبستنيتا هنديقنا جيتشورا الرأس درسين كان اسمرا ترابطا نكا درسي براتي والدي بنتنا كاكس جرادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.